إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الدرس المخصص للنساء، شرح أجرمية ومخالفات تقع فيها النساء. تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام، واليوم إن شاء الله نتكلم على لفظ الكلام. أقول أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف، وهذا بالاستقراء. فما قلنا أي دلالة في اللغة العربية إذا طلبت الدليل فيما تقوله من تأسيسات وتأصيلات، هيكون الدليل هو الاستقراء والتتبع. تتبعوا لغة العرب وذهبوا إلى الأعراب وسافروا ورحلوا في الفيافي والقفار حتى يعلموا لغة العرب، يعلموا أن هذه من الوضع العربي الصحيح. والجملة العربية التي نحن بصددها الآن، أننا قلنا النحو يهتم بالجملة أما الصرف يهتم بالكلمة. فالجملة العربية جملتان: جملة اسمية وجملة فعلية وفضلة. فجملة اسمية جملة فعلية وفضلة، وهذه كما قلت هتتمثل في أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. الاسم هو اللفظ الذي أدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لا يحتاج للزمان حتى يظهر معناه. والفعل ما دل على معنى في نفسه لكنه يقترن بزمان. والحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في غيره، لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره. بدل الفارق، الاسم دل على معنى في نفسه وغير مقترن بزمان، الفعل دل على معنى في نفسه لكنه مقترن بزمان. والحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في غيره، يتمثل الحرف في الفضلة. التفسير الأقوى من ذلك هو: علامات الاسم تبين الاسم، لكي تعرف الاسم له علامات. وللاسم علامات خمس: العلامة الأولى الإسناد، وهي أقوى ما يعرف به الاسم، الإسناد. الثاني الجر، خفض يعني عند الكوفيين والبصريين، الجر. الثالث التنوين. الرابع أن يقترن بالألف واللام. الخامس أن يدخل عليه حرف النداء. وإذن علامات الاسم خمس: الإسناد وهو أقواه، والجر والتنوين قبول التنوين وأن يقترن بالألف واللام، والخامس يقبل حرف النداء. الإسناد أن يسند إليه سواء اسم أو فعل. تقول مثلا: نجح محمد، فنجح مسند إلى من؟ النجاح أسند إلى من؟ إلى محمد. يبقى الذي أسند إليه هذا هو الاسم. نقول نجح أسند إلى محمد، يبقى إذن محمد اسم. طيب أكل عمرو، أكل فعل الأكل، أسند إلى من؟ يبقى عمرو هذا أسند إليه فيكون ها فيكون اسما. طيب ضرب محمد زيدا، ها مين الفعل؟ لا، طلعه من ضمن الكلام بس الاسم. ضرب محمد زيدا، محمد ها يعتبر اسلمة حسن ذلك. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وإذ قال إبراهيم، القول هذا الفعل أسند لإبراهيم، يبقى إذن إبراهيم ها إيش. أيضا قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال القول أسند لمن؟ ليوسف. إذن يوسف إيش. يبقى العلامة الأولى علامة الإسناد، وهي أقوى ما تكون للإسم. العلامة الثانية إسناد ثم الجر، والجر له أقسام ثلاثة: جر بعلامة بحروف جر بأن يسبقه حرف من حروف الجر، الثاني جر بالإضافة، الثالث جر بالتبعية يكون تبعا. والتبع فروع ثلاثة، إما أن يكون مضاف إليه جر بالإضافة، يصح هذا؟ احنا ما قلنا القسم الأول الحروف والثاني بالإضافة، الثالث بالتبعية، أن يكون نعتا الصفة، مش الصفة دائما تتبع الموصوف أو المعطوف نعم أو هل إيش بس يا حبيبي. التوكيد صحيح، وأيضا البدلية، البدل، لأن البدل أيضا يتبع المبدل. فنقول من علامات الاسم أيضا الجر، فحروف الجر أو نقول حروف الجر لا يمكن أن تصدق الفعل، لا تستطيع أن تقول إلى يشرب، من يأكل، من قم، في قم، ما تستطيع، ما يسبق الحرف في حال من أحوال الفعل. وأيضا الفعل لا يمكن أن يجر، لا يمكن أن يجر. فالاسم علامته المشهورة أيضا أن يقبل الجر أو حروف الجر تصدقه ويقبل الجر. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية ضمت لنا الثلاثة، صحيح ولا لا؟ وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال جل في علاه، مش أي آية فيها حرف لا عندكم خلاص، وفي السماء رزقكم وما توعدون. عندي ثلاث آيات الآن، ننظر في هذه الآيات ونستخرج الاسم. قال الله تعالى قل أبالله، الباء سبقت الله، يبقى إذن الله هنا إيه؟ اسم لما؟ الخط قبل حرف الجر والخط بالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيضا هنا الخط رسول وآيات اسم، صح ولا لا؟ لما؟ ها؟ أي نعم، العطف بالعطف بالتبعية، بالتبعية. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أين الاسم؟ السماء لما؟ قبله فيه حرف الفيه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، حرم المدينة حرام من ثور إلى كذا، أين الاسم هنا؟ ثور، لأنه سبقه حرف الجر من، وهو قبل الكسر أو قبل الجر. طيب، قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر أين الأسماء في هذه الجمل التي قالها الشافعي. قال آمنت بالله، الله اسم لما؟ سبق حرف الجر وفي خفض هنا بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله، الله أيضا اسم لما؟ وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. ها أحسنت، على الأول، على حرف الجر، يبقى مراد ده اسم ولا غير اسم؟ ما رأيكم؟ اسم ولا غير اسم؟ ما هو الاسم إما يكون اسما خالصا، اسما خالصا أو اسم فعل كصاهم، صح كده؟ كآمين اسم فعل، المؤمن هو يدخل في كهيهات. فنقول قال وعلى مراد الله، وقال آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. الله الأولى تعتبر اسم لنا، اللي هي الأخيرة على مراد، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد، وعلى مراد الله، أحد يعرف الله هنا؟ ما رأيكم في هذا الإعراب؟ صحيح، يبقى الله الأخيرة اسم لنا في جر بإيش أو كسر بإيش؟ بالإضافة. آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، آمنت برسول الله سبق حرف الباء، فرسول الله الرسول هنا اسم، وعلى مراد رسول الله نفس الأمر بالإضافة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، نستخرج من الأسماء هنا اسم من الأسماء ولا مش من الأسماء؟ من الأسماء، سبقه حرف الجر باء، بسم الله، الله من الأسماء، لما سبق الباء حرف الجر؟ صح؟ لا، مضاف إليه، اسم مضاف والله مضاف إليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لما؟ بدل ايش هذا؟ بعض من كل؟ نعم صحيح، يبقى الرحمن، احنا ضبطنا قاعدة طلبة العقيدة، قلنا الله اذا اسند اليه اي اسم اخر فالاسم يكون بالنسبة له صفة، الله الرحمن الرحيم الجبار الكريم المنان، كل هذه الأسماء صفات لإيش؟ لله. هذه أيضا عرفنا أنها اسم لأنها جرت بالتبعية بالتبعية. يبقى إذن العلامة الثانية علامة التنوين، سيأتي التدريب إن شاء الله العام ما نرى الإخوة. الثالثة ذكروني، ما خلصناش التنوين، ما احنا فين الآن بالجر؟ الثالثة التنوين، التنوين نون زائدة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا لا تكتب، نون ساكنة زائدة لفظا لا خطا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد هذا إيش؟ حرف صح؟ اسم، اسم لما اسم؟ قبل التنوين. أحسنت، ما يمكن أن ترى الفعل يقبل التنوين بحال من الأحوال، يبقى محمد اسم لأنه قبل التنوين. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، أين الاسم؟ وجوه لما؟ قبلة التنوين. ناعمة لما؟ لما؟ يا ناعمة اسم ولا حرف ولا فعل؟ بالله عليكم اسمع صوتكم، ناعمة اسم لما؟ ها لأنها ايه؟ احنا الآن في الجزئية الثالثة، في العلامة الثالثة، لأنها قبلت. يا إخوة أنت لو ضبطت كل مسألة بنفسي وطبقت عن المثل الذي سيأتيك تضبط المسألة، بعد تخرج من الدرس ضابط للمسألة كلها، ما تميعش. الآن نحن في التنوين، فكل مثل سيأتيك سيأتيك بمسألة التنوين، فتقول هذا لما للتنوين، مفهوم؟ مش بوقعك، ولما جا وقعكم هتلمحها من بصري. قال الله تعالى تصلى نارا حامية، شك الحامية تجيبوا المصحف حتى مش حد حافظ، تصلى نارا، نارا خلاص، نارا وصفوها نارا لما حامية لما قابلت التنوين. هي صفة طبعا، بس احنا نقول اهم شيء ان هي قابلت التنوين، مفهوم؟ هذا المهم، هذا المهم. نقول من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم، الاسم وين؟ محمد، جيد. يبقى اذا التنوين علامة من علامات الاسم، وهذه العلامة الثالثة. الرابعة قبول الالف واللام، لا يصح ان يدخل الالف واللام على الفعل بحال من الاحوال، فكل ما رأيت لفظة تقترن بالالف واللام قل هذا اسم دون ان تتدبر المسألة. تقول مثلا الاحمدون قادمون، وين الاسم؟ في حد اسمه الاحمدون؟ فيه جمع احمد. طب الزيانب صالحات، طيب يعني وين الاسم؟ الاسم. قال الله تعالى والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، اين الاسم؟ السماء، الطارق، النجم الثاقب، لما؟ لدخول الالف واللام صح. ليشرب محمد اللبن، قال انا عربي فصيح ساتيكم بهذه اللغه، ليشرب محمد اللبن، اين الاسم هنا؟ محمد واللبن، ما محمد واللبن ترافقه، اين الاسم هنا؟ تاكدون اللبن ومحمد ملوش دعوه بحاجه. الان كلكم اخطاتم لان هذا ليس من الوضع العربي. هل في حاجه ليشرب؟ فين ليشرب دي؟ في اي لغه؟ صححوا لي اللفظ ثم استخرجوا الاسم، قولوا يشرب محمد اللبن، صح ولا لا؟ فلا بد ان تتدبروا المسائل. نقول الالف واللام اذا دخلت على لفظه تقول هذه هي الاسم. قال الله تعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا يتجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اين الاسماء في هذه الايه؟ الليل، ها الليل لما؟ ثم النهار لما؟ تفضل، ها الحسنى لما؟ ثم الذكر والانثى، نعم ثم لليسرى وللعسرى، ازاي؟ عشان ايه؟ لما؟ ما رايكم في هذا؟ ما رايكم في هذا الفصيح البليغ؟ ها نعم احسنتم. يبقى اذا دخول الالف واللام ايضا علامه من علامات الاسماء. يبقى لنا دخول حرف النداء وهو الياء، ايضا الياء لا تدخل، او حرف النداء لا يدخل قط على الفعل، وحرف النداء ياتي ظاهرا ومضمرا، واذا دخل دخل على، لا يدخل الا على الاسماء. تقول يا محمد مر بي من الشارع أو خذني إلى البيت. قال الله تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى إبراهيم هنا اسم لما قبل حرف النداء. قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. موسى هنا اسم لما قبل حرف النداء. دخل أعرابي يسمع له دوي يقول يا محمد جاء رسولك أو زعم رسولك وأتم الحديث. محمد هنا اسم لما. وأيضا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن جبريل جاء في سورة دحية الكلبية أو جاء في سورة رجل من سفر لا يرى عليه أثر السفر، فدخل علينا فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام. فقال يا محمد، فمحمد هنا اسم لما قبل حرف النداء. إذن هذه ظاهرة أيضا يقبل حرف النداء مضمرة. قال الله جل في علاه حاكيا عن قصة يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا، هذه أصلها يا يوسف أعرض عن هذا، فهنا يوسف اسم لأنه قبل حرف النداء. أيضا قال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان أصلها سنفرغ لكم يا أيها الثقلان. أيضا في مضمر ثاني في الآيات وقلنا يا آدم، هذه صريحة يا آدم، لا أنا أريد مضمرة أحسنت لفضة فوق. يوسف أيها الصديق أفتنا، يا يوسف يا أيها الصديق أفتنا. أيضا أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي يا عباد الله، فهذه أيضا مضمرة عندما قال لهم موسى قال أن أدوا إلي عباد الله يعني يا عباد الله، فإذا هذه أيضا تدل على الاسمية إذا قبلت حرف النداء. يبقى خمس علامات للاسم: أولا الإسناد وهو أقواها، ثانيا الجر، ثالثا التنوين، رابعا قبول الألف واللام، خامسا حرف النداء. طيب نأتي إلى التدريب. قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. الآيات هذه استخرج لي الأسماء منها، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أريد الأسماء في هذه الآيات. والسماء لما؟ لا الآن احنا انتهينا من الخمس علامات، من أتى باسم يأتيني لو كان هذا الاسم اقترن بأكثر من علامة يبين لي الأكثر علامة، صحيح ولا لا؟ والسماء ذات البروج، لا سنخبئك لما هو أعظم اترك. ها والسماء ذات البروج، السماء اسم ائتنا بالأدلة على ذلك، قال الله قال رسوله، صحيح مش هذه الأدلة؟ لا في اللغة الأدلة الاستقراء والتتبع. نعم السماء اسم قبل الألف واللام، قبل الجر، مين اللي جره؟ واو ايش هذه؟ حرف عطف على من؟ اما الحرف ايه استئناف؟ استئناف ليش؟ اسكت. واو القسم، نعم طيب مش ممكن تكون واو ربة؟ ربة ولا انت مالكش دعوة بواو ربة دي مش موجودة في القاموس اصلا. نعم يبقى اذا لها هذا اسم لانه قبل علامات، العلامة الاولى الالف واللام، الثاني الجر بواو القسم. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، هات ما عندك. ضافة أضيفت إلى من؟ قل مضاف إليه، ما تقول مضافة، أخطأت بذلك. وذات، نعم صح، لما؟ وين العلامة؟ لأنها مضافة ولا صفة للسماء؟ مضاف إليه؟ يعني نقول والسماء ذات البروج، السماء تعرف إيش؟ اترك هذا، اعرب ولا تفصل. ها خلاص انتهينا من السماء. طيب يبقى السماء مضاف وذات، نعم، وهي مضاف والبروج مضاف اليه. يلا اكمله، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم اسم لما؟ اليوم مش ظرف، ليس بظرف اليوم، مش ظرف يوما ما من الظرف. طب ما هو الظرف يسمى اسم زمان، صح مش يسمى اسم زمان؟ طيب اليوم واليوم الموعود. خلاص ما خلنا اسم زمان. اليوم الموعود، الموعود اسم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود ها الموعود اسم لما، والخفض نعت لمن يعني التبعية. طيب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ها شاهد لما الحمد ومشهود نعم ومعطوف عليه يبقى قابل التنوين. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد اسم لما سبق وإيش قد اسم من الأسماء، هي أسماء خمسة ولا أسماء ستة؟ قد اسم من الأسماء الخمسة. قد أفلح أبدا، أما القد دي إيه؟ قد أفلح من تزكى، أريد الاسم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أين الاسم؟ أين الاسم؟ خليها بالترتيب، تدبروا. قد أفلح من تزكى، تزكى تزكى اسم من أي أسماء بقى؟ تزكى خلاص يا شيخ، فين الاسم هذا؟ تعال نرى الإخوة قالوا الآن تزكى اسم. ننظر العلامة الأولى في تزكى قبل الألف واللام، خطأ. يبقى العلامة الأولى ليست هنا. طيب قبل التنوين تزكى صح؟ مفيش، لا يبقى ما ينفعش. طيب تزكى مكسور صح؟ في علامة جر؟ لا يبقى ما ينفعش. طيب تزكى يا تزكى في الآية صح؟ لا يبقى إذن مسند صحيح ولا لا؟ لا مسند، لكن مش مسند إليه، الاسم مسند إليه. فإذن العلامات الخمسة مش موجودة، يبقى إذن تزكى ليس باسم. طيب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو ده اللي أنا أريده. من دي مش حرف جر خالص، ده قطر ماشي في السكة الحديد، مش ممكن يكون حرف جر. من هذه من الأسماء المبهمة؟ من من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم؟ فمن هنا اسم، ليش بقى اسم؟ اسم موصول بمعنى الذي، يبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الاسم اسم ليش؟ نعم لأنه مسند أحسن. الذكر ده هيكون ذكر لمن؟ لله صحيح ولا لا؟ طب ذكر اسم ربه بالخفض لما؟ تبعية ولا بالإضافة ولا بحرف الجر؟ إضافة، أحسنتم. ربه الهاء ضمير، يبقى اسم ولا مش اسم؟ دي أعظم الأسماء الضمائر، وأيضا بالإضافة ربه، مفهوم؟ طيب قال الله تعالى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ها مالك لما؟ قبل حرف النداء، ثم ربك لما؟ إسناد. فين الإسناد؟ فين المسند؟ فين المسند إليه؟ يقضي القضاء يكون مسند لمن؟ للرب. وأيضا ها الإضافة، طيب الإضافة لإيش؟ كف حرف الجر إيش؟ نعم أحسنت، قبل حرف الجر أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتمرن الضعينة من حضر موت إلى كذا لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. استخرجوا الاسم من هنا، الضعينة لما؟ أحسنتم. إيش تاني؟ ها لا تخشى إلا الله. طيب إيش تاني؟ الذئب لما؟ حضر موت. اصبر بقى في حضر موت الآن وقتنا بها، فين بقى حضر موت هذه؟ وين اسم؟ ما تتكلم يا شيخ. قال من حضر موت، سبق حرف الجر، فين الجر هنا؟ حضرموت شكلها كده، شكلها يا فارس، شكلها أنت. أيوة حضرموتي ولا حضرموتة؟ بس حضرموتة كيف تكون اسم وهي لم تخفض الآن؟ هذه مثلها مثل قول القائل خرجت من مساجد شتى وتربيت في مساجد شتى وذهبت إلى مساجد شتى. ها يبقى حضر موت دي هذه قابلة حرف الجر، لكن هي تجر بإيش؟ بالفتحة. لما؟ لأنها ممنوع من الصرف. طب ليه منعت من الصرف؟ مين اللي اتكلم؟ قلت لك تكلم. طيب مساجد لما؟ لما منعت من الصرف مساجد؟ من مساجد، هي مساجد اسم، مساجد اسم. تربيت في مساجد وخرجت من مساجد وذهبت إلى مساجد شتى، هل مساجد هذه اسم؟ أجيبه اسم لما؟ أقول لما هي اسم؟ من مساجد، في مساجد، إلى مساجد. قبلت حرف الجر وهي مش مجرورة، قبلت الجر، قالت مساجد ممنوعة من الصرف. ليه ما العلة؟ صيغة منتهى الجموع. نعم أحسنتم. طيب يقول القائل تزوج زيد هندا. تزوج زيد هندا فين الاسم وهند. طيب ذهبت من البيت إلى المدرسة. البيت لما ذهبت من البيت إلى المدرسة. كله يسكت القدام بقى اللي ورا يشتغلوا لو سمحت. ذهبت من البيت إلى المدرسة فين الأسماء؟ ها البيت والمدرسة ليش مجرورة؟ بس مجرورة بحرف جر يعني مش مجرورة لوحدها واقترن فيها الألف واللام. يبقى إذن هذه علامات الاسم وعلامات الاسم أن يقترن بها الألف واللام أو التنوين أو حرف النداء يدخل عليها أو قبول حرف الجر يعني تكون مكسورة أو الإسناد. هذه خمس علامات يعرف بها الاسم. والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل على الحرف والفعل ونكسر لأننا أردنا أن نوجز من أجل العرس كما قلنا. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.